جزاكم الله خير ولا تسلم لي الله يحفظك جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، يوم القيامة لا بد للعبد أن يتذكره دائما أبدا ويعمل من أجله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم ربنا تعالى وصف أهل الإيمان بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوما شره منتشرا. نسأل الله أن ينجينا وإياكم يا رب العالمين. وكذلك مولانا يقول واصفا لعباده المؤمنين بأنهم قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عبوسا كالحا شديدا، قمطريرا ضيقا، حال أهله فيه في ضيق. نسأل الله أن يجعله أسعد أيامنا ويسترنا بستره في الدنيا والآخرة. فيا أيها الحبيب تخيل وتذكر قول مولاك جل ذكره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنصفك ربك جل ذكره. وكل إنسان مسلم أو كافر ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمه الله تعالى عمله، وهذا العمل مكتوب في كتاب. كل العمل كله أوله وآخره، سره وعلانيته، خيره وشره، كله مكتوب. فالله تعالى يخرج لكل عبد كتاب يوم القيامة، هذا الكتاب مكتوب فيه العمل من أوله إلى آخره، ويقرأه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا إله إلا الله. يعني يا أخي مهما يعمل العبد ومهما يسر، الله أحاط به علما وكتبه، ولا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. أين المفر والإله الطالب، والظالم المغلوب ليس الغالب. فيا أخي تذكر هذا اليوم العظيم، مهما تقدم من عمل ستجده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ربك لا يضع سيئة على أحد لم يعملها إلا إذا كان داعي للسيئات والمنكرات ومات على ذلك بدون توبة، فاقتدى به بعض الناس فيحمل أوزارهم. أيها الحبيب الغالي تذكر هذه الآية التي أرقت كثيرا من الصالحين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، كل نفس ما عملت من خير محضر. ويا سعادتك ساعتها عندما تقرأ كتابك فتجد فيه الصلاة أو قراءة قرآن أو بر للوالدين أو إحسان للجيران أو عفو عمن أساء، أي عمل بر تجده في ميزانك تسعد به سعادة ويبيض وجهك عند ذلك وتسعد أعظم السعادة. وما عملت من سوء عافانا الله، ركبت المنكرات وحادت رب الأرض والسماوات، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وربنا يعقب بقوله ويحذركم الله نفسه، خافوا رب العالمين، احذروه جل ذكره، فإن أخذه أليم وبطشه شديد. فنسأل الله العافية والسلامة. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يا أخي كما قال الله: وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب، لا يخفى على الله شيء، أحصاه الله ونسوه. وصدق ربي حيث قال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كتاب الله الذي كتبه عليك يخرج يوم القيامة يشهد عليك بالحق. فالملائكة كانت تكتب أعمالك في الدنيا، ثم لما مات العبد طويت الصحف وتنشر له يوم القيامة، يقال له: اقرأ كتابك، لا ظلم اليوم. فيا أيها الأخ الكريم، تذكر هذا اليوم جيدا، وإياك أن تكون من الغافلين. تذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال فيها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني يقف في بحر ماء، عافانا الله. بل في صحيح مسلم قال: يغوص الناس في العرق فيبلغ عرق أحدهم في الأرض 70 ذراعا، ويبلغ فوق الأرض إلى أن يلجمهم إلجاما. نعوذ بالله. هذا كله أكل ربا وزنا وشرب مخدرات وعقوق للوالدين وأكل لأموال الناس بالباطل وهكذا. فالسعيد الذي ينظر دائما أبدا ويعلم يقينا أن هذا اليوم آت لا محالة ولا شك فيه، فيكن دائما أبدا على باله، فيستعد لهذا اليوم ويعمل أعمالا صالحة. يا أخي تذكر هذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم فيه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. سبحان الله العظيم. والله يا إخواني لو تدبرنا هذا ما عصينا الله قط، لكنها جبلة بني آدم. نعم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله العظيم. ما منكم من أحد، عربي أو أعجمي، أي لغة، يكلمك ربك يوم القيامة بدون ترجمان، ترجمان الذي يبين بلغة أخرى، لا، ليس هناك ترجمان. أما رب العالمين فيكلمك يا عبد الله، فإذا بك تريد عملا صالحا بين يدي الله تسعد به أمامه وبين يديه، تنظر يمينك لا تجد إلا العمل الصالح الذي قدمته، تنظر شمالك عافاك الله تجد العمل السيء الذي قام به العبد، تلقاء الوجه النار. وهذه الأعمال الصالحة هي الحاجز بإذن الله تعالى بين العبد وبين النار. لذلك قال لك صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، يعني مهما استطعت من صدقة افعل فإنها تنجيك من النار. أيها الأحبة الكرام، مشاهد يوم القيامة كثيرة متعددة، ومن رحمة الله أن الله يرحم عباده المؤمنين رحمة عظيمة. إي والله، وصدق رسول الله لما قال: إن الله إن لله 100 رحمة، أنزل جزءا واحدا به يتراحم الإنس والجن والطير والهوام، والهوام حتى السباع، الخلق كلهم يتراحمون بهذا الجزء الواحد. ويوم القيامة يكملها رب العالمين 100 جزء يرحم بها عباده المسلمين المؤمنين. فربنا تعالى أخبرنا رسول الله عن بعض الأحاديث الجليلة من مشاهد يوم القيامة، قال: إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، لأن الجميع ينادى بهم على رؤوس الأشهاد، ولكن إذا أراد الله بعبده سترا وخيرا ستره عن أعين الناس ويعطيه كتابه. قال: يدني الله المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. قال: ويقرره بذنوبه، أتعرف ذنب كذا؟ فاكر الذنب الفلاني؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتذكر؟ فالمؤمن يقر، المؤمن خلاص يعلم أنه بين يدي ربه الذي أحاط بكل شيء علما، يقول أي ربي أعرف، فيقول الكريم جل ذكره أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، يغفرها الكريم ويعطى كتاب أعماله، كتاب حسنات لا ليس فيها سيئات، مليء بالخيرات والحسنات. هؤلاء الذين سعدوا وهؤلاء الذين تبيض وجوههم، قال رسول الله في تتمة الحديث وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أي الفريقين تحب أن تكون منهم؟ لا شك كلنا نحب ستر الله وكلنا نحب عفوه، فسارع إلى مرضاته يا أيها الكريم. وكذلك أيضا أخبرنا رسولنا يوما من الأيام كما روى مسلم في صحيح ضحك وقال لأصحابه ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من مجادلة العبد ربه. في بعض الناس يعني يظن أنه أذكى الخلق ويظن أن هذا الذكاء يمكن يرجع على أي أحد حتى على رب العالمين والعياذ بالله، فيأتي يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ أنت حرمت الظلم على نفسك. نعم، فيقول الله بلى، فيقول إني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، أنا لا أريد أحد في الخلق يشهد علي، لا أحد يشهد علي، أنا الذي أشهد علي على نفسي. يظن أنه يعني قيل له اشهد على نفسك يشهد شهادة زور ويمشي الأمر ويدخل الجنة. لا، ليس هناك يعني كذب على الله أبدا. فيقول الله نعم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه يعني يخرس لا يستطيع أن ينطق بكلمة، يأتي يتكلم يحال بينه وبين الكلام ويقال لأعضائه انطقي، فتنطق أعضاؤه. إيش الأعضاء؟ اليد، الرجل، الجلود، تشهد بما عمل. ثم بعدما تشهد عليه أنه عصى الله ووقع في كذا وكذا يخلى بينه وبين الكلام، فيقول لأعضاء سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضلي. أيها الحبيب، إذا كان الأمر بهذه المثابة وجب علينا أن نستعد للقاء الله. كيف الاستعداد ليوم القيامة؟ أولا وجبت التوبة على الجميع، وجب على العبد أن يتوب إلى ربه ويبادر إليها، فإنك والله يا أخي لا تدري متى الأجل. قال ربنا تعالى مخبرا عن عباده التائبين الذين أسرفوا على أنفسهم ويتوبون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. تبارك الله، صدق ربي والله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أبدا، ربنا لا يستفيد شيئا لو عذب الخلق كلهم، ولا يضر شيء لو عفى عنهم كلهم، أبدا سبحانه جل ذكره. ثانيا مع هذه التوبة الاستغفار وكثرة الاستغفار، تكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذلك من لوازم التوبة رد المظالم إلى أهلها، اللهم استرنا ولا تفضحنا واجعلنا نلقاك ولا شيء لعبد من عبادك عندنا يا رب. رد المظالم إلى أهلها، قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه الآن قبل ألا يكون دينار ولا درهم، نسأل الله اللطف والعافية. ثالثا أيها الحبيب أكثر من ذكر الله، عليك بذكر الله وداوم عليه، قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون وقال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالزم يا أخي التوبة والاستغفار والعمل الصالح، مهما استطعت من عمل صالح في مسلم أو في كافر، في سر أو علن، سواء كان صغيرا أو كبيرا، اعمل. قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء وختام السوء. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم توفنا على أحسن الهيئات التي تحب وترضاها، وفي أحب البقاع إليك يا رب العرش العظيم، بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.